الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشك في الماء. إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به، لما؟ لأن الأصل الطهارة، فالطهارة طهارة الماء متيقنة هي الأصل، والشك في النجاسة. بأيهما نأخذ؟ نأخذ باليقين الذي هو الأصل، فإذا هذا الماء معلوم أن أصله طاهر، لكن رأى فيه شيء، فيحتمل أن هذا الشيء الذي فيه نجس، ويحتمل أنه طاهر مثلا، هل يسوغ له أن يستعمله؟ نعم يستعمله، لأن الطهارة معلومة من الأصل، والنجاسة مشكوك فيها، فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالطهارة، سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة، وجده فيه تغير يقول محتمل أن هذا التغير من نجاسة، ومحتمل أنه تغير من غير نجاسة، تغير بسيط فلا يؤثر عليه، فيجوز له حينئذ أن يستعمله. والتغير يحتمل أن يكون من مكثه، وجد هذا الماء متغير بصفرة فيستعمله ولا حرج عليه، لأن هذا التغير يحتمل أنه من مكث الماء في هذا الإناء أو هذا الخزان أو هذا الغدير ونحوها، أو بما لا يمنع، كأن يكون تغيره مثلا بتراب، نوع من أنواع التراب، أحمر أو أصفر أو غير ذلك مثلا، وغير الماء، فيحتمل أن هذا التغير من شيء طاهر طهور، ويحتمل أنه من نجس، فلا نأخذ بالاحتمال أنه نجس، وإنما نأخذ بالأصل الذي هو الطهارة. وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته، تيقن النجاسة، علم أن هذا الماء نجس، أصابته نجاسة فهو نجس، ثم غاب عنه فترة، فيحتمل أن هذا الماء أضيف إليه كثير فتطهر، ويحتمل أنه باق على نجاسته. نقول: ما هو الأصل؟ ما هو المتيقن؟ يقول: أنا أعلم أنه كان نجس، لكن هل طهر أو لا؟ نقول: الأصل النجاسة فلا تستعمله، لأن الأصل نجاسته. وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره بها، لأنه علم النجاسة تيقنها، لكن محتمل أن هذا التغير من هذه النجاسة أو من غيرها، نقول: ما دام تيقنت النجاسة فهو نجس فلا تستعمله. وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه كموت ذبابة فيه. شخص وقف على ماء فوجد عنده رجل فقال هذا الرجل هذا الماء نجس لا تستعمله، فهل يلزمه أن يقبل خبره؟ وهذا الرجل الذي قال هذا الماء نجس ثقة عدل، يقول لا يلزمه أن يقبل خبره حتى يعين نجاسته، لأن هذا الرجل يحتمل أنه يعتقد أنه تنجس بشيء لا ينجسه. محتمل مثلا أن هذا الرجل رأى في هذا الماء بعر بعير أو روث بقر، فجاءه شخص آخر فقال هذا الماء نجس لا تستعمله، نقول للرجل استعمله ولا ضير عليك إلا إن عين النجاسة، إذا قال هذا نجس ولا تستعمله نقول لا، عين لنا سبب النجاسة، يقول ما أدري، أو ما عين قال هذا نجس ومشى فلا يقبل قوله حتى يعين السبب، لأنه يحتمل أنه رأى فيه روث بقر فقال نجسه لا ينجس بروث البقر. فإذا قال هذا الماء وهو قليل أصابه روث حمار نقول نعم لا تستعمله ما دام عين السبب، وإن عين سببها لزمه القبول. إذا قال هذا الماء وقع فيه روث حمار فهو نجس نقول نعم اقبل قوله لأنه عين السبب، وسواء كان المخبر رجلا أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، بصيرا أو أعمى، لأنه خبر ديني فلزم قبوله كرواية الحديث. رجل جاء عندما يريد أن يستعمله فقال له رجل أعمى هذا الماء نجس أصابه كذا وكذا فلا تستعمله، لا يقول له وما يعلمك أنت أعمى، نقول يلزم أن تقبل خبره لأن هذا خبر ديني، والخبر الديني يقبل من الثقة بصيرا كان أو أعمى. حتى لو أخبرته امرأة قالت له المرأة هذا الماء نجس نقول لا تقبل منها حتى تعين السبب، قالت هذا الماء نجس أصابه روث حمار نقول اقبل قولها ولا يحتاج أن تشهد على هذا، لأن هذا بمثابة الرواية، والرواية تقبل من المرأة كما تقبل من الرجل. ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر، فعلم الأعمى لا يتوقف على المشاهدة نقول لا يشاهد، إذا قال الأعمى هذا الماء نجس أصابه كذا ما دام ثقة يلزم قبول خبره ولا نقول له أنت لا تبصر ولا تدري. قال ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لأن روايتهم غير مقبولة، لو قال كافر أو فاسق أو صبي أو مجنون هذا الماء نجس نقول لا تقبل خبرهم استعمله ولا حرج عليك، لأن هذه رواية والرواية لا تقبل من هؤلاء. وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا الآخر دون ذاك، حكم بنجاستهما. فيه إناءان فيهما ماء، جاءك رجل وقال هذا الإناء ولغ فيه كلب، ثم جاء آخر وقال لا الكلب ولغ في هذا الإناء ما ولغ في ذاك، نقول نحكم بنجاستهما معا، لأن هذاك الرجل أخبرنا عن هذا الإناء وهذاك الرجل أخبرنا عن الإناء الثاني، فكلاهما نجس، لأن كل واحد يصح أن يقبل خبره في إنائه الذي أخبر عنه، لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين، لأن كل واحد شاهد كلب ولغ في هذا الإناء فيجوز. وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيهما معا تعارضا وسقط قولهما. وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما، لأنه لا يمكن صدقهما. إذا قال لنا رجل كلب زيد ولغ في هذا الإناء عند قول المؤذن الله أكبر، وبقي وأنا أشاهده يلغ من هذا الإناء حتى انتهى من الأذان، وجاءنا آخر وقال إن كلب زيد ولغ من ذاك الإناء، إناء في مكان آخر بعيد عن هذا، متى يا أخي ولغ كلب زيد في هذا الإناء؟ قال من حين ابتدأ الأذان قال الله أكبر حتى انتهى من أذانه وهو يلغ في هذا الإناء. يقول يا سبحان الله، كلب واحد ويلغ في إناءين متباعدين في وقت واحد الأذان، قولكما كله لا يقبل، لا نقبل منكما معا، لأنه مشكوك فيه، ما يمكن أن يلغ كلب زيد في هذا الإناء من ابتداء الأذان حتى نهايته ثم يلغ من الثاني كذلك وهما متباعدان، لأنهما متناقضان فلا يقبل منهما معا، فهما تساويا ولم يترجح أحدهما، ما جاء أحدهما بمرجح حتى نقبل قوله. فصل. وإن اشتبه الماء النجس بطاهر، مثلا ماء نجس أصابته نجاسة قطعا، وماء آخر طهور، جئنا إلى مكان ما فقال لنا صاحب الماء أحدهما نجس والآخر طاهر وذهب، جئنا نبي نتوضأ ما عرفنا أيهما النجس وأيهما الطاهر، ماذا نعمل؟ قال تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما، لأن أحدهما طاهر والآخر نجس، فإذا توضأنا بأحدهما احتمل أن توضأنا بالنجس، وإذا توضأنا بهما معا فأحدهما نجس ينجس ما يصيبه، فنتركهما معا ونتيمم، سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والأول المذهب، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري. الحسين بن عبد الله أبو علي النجاد الصغير البغدادي قال: إذا كانت أواني الماء الطاهر أكثر والنجس واحد فيتحرى ويتوضأ من أحدهما، لأنه احتمال الإصابة أكثر ما دام المياه المتعددة للطاهر. نقول: لا يا أخي، محتمل أنه يقع في الماء النجس فيتوضأ بالنجس ويصلي بالنجاسة، لا، يتيمم ويصلي ولا إشكال، لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فإذا اشتبه المباح بالمحظور فلا يستعملهما، لأنه محتمل أن يقع على المحظور. كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، محتمل أن النجس هذا تجمع من البول فيتوضأ به، لا، يتيمم ولا يتوضأ بالشيء الذي كان نجسا. أو اشتبهت أخته بأجنبيات، رجل سافر إلى بلاد بعيدة ويعلم أن أباه قد تزوج في تلك البلاد وله بنت، ولا يدري هذا الولد أين أخته، فذهب ليتزوج من تلك البلاد التي له فيها أخت، فيحتمل أنه يتزوج أخته، فهل يسوغ له أن يتزوج واحدة من هذه الفتيات التي يحتمل أن تكون واحدة منهن أخته؟ نقول: لا يتزوج، فلا يجوز له أن يقدم على زواج واحدة من هذه الفتيات التي يحتمل أن واحدة منهن أخته. ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، لأن كلمة الاجتهاد ليس فيها يقين، فيجوز أنه يجتهد لوضوء صلاة العشاء فيتوضأ بواحد من هذه المياه التي أحدها نجس، ثم إنه قد يجتهد الفجر فيتوضأ بماء آخر، فيكون يقينا أنه توضأ بماء يعتقد نجاسته، لأنه توضأ بماءين فتوضأ بماء النجس فلا يسوغ له ذلك. وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، لأنه إذا توضأ لصلاة العشاء بماء ثم جاء ليتوضأ لصلاة الفجر فتغير اجتهاده، تغير اجتهاده، نقول: اجتعمل ماءين أحدهما نجس، عليك أن تغسل أثر الماء السابق وأنت شاك في الأمر، إذن فالأسلم تركهما والتيمم. وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وإنما ينقض بالعلم، وفيه حرج، يعني كونه يتردد بين هذه المياه فيه حرج، والله جل وعلا قد رفع الحرج عن هذه الأمة فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما دمت اشتبه عندك الطهور بالنجس فاتركهما معا وتيمم، وأنت بمثابة العادم للماء. وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان. عنده ماء نجس وماء طهور، قلنا له لا تستعملهما. يقول ماذا أصنع؟ هل أريقهما؟ نقول لا يا أخي لا تريقهما، احتفظ بهما لأنك ربما تحتاجهما. هل أخلطهما حتى يصيرا كلاهما حكم واحد؟ نقول لا يا أخي لا تخلطهم، اترك كل واحد على حدة لأنه محتمل أن يتميز فيما بعد، والله أعلم. فيه روايتان، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، قال إحدى الروايتين قال يخلطهما حتى يعرف إن ما عنده ماء طاهر، أو يريقهما حتى يعرف إن ما عنده ماء فيتيمم. والأخرى لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر الآن، فهو بمثابة المعدوم. أنت لن تصل إلى أن تميز الطاهر من النجس، فأنت بمثابة العادم للطاهر، فلا ترقهما ولا تخلطهما. والأخرى لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كماء الغير. مثل لو كان عندك ماء للغير وأنت تريد أن تتيمم، نقول تيمم ولا حرج عليك، لأن ماء الغير لا تتصرف به إلا إن أعطاك منه وهبك أو اشتريت، لكن تتوضأ بمائه رغم أنفه ما يصح لك، تكون توضأت بماء مغصوب، فأنت تتيمم ولا تتوضأ بماء مغصوب. وهناك نقول تيمم ولا تتوضأ بماء فيه نجاسة. وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا ليحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبه مطلق يعني ما طهور بمستعمل، رجل في البرية وحريص على حفظ الماء، فصار يتوضأ غسلة واحدة ويتلقف في إناء ما يسقط من أعضائه، فهذا الماء الذي يسقط من أعضائه ماذا نسميه؟ طهور؟ لا. نجس؟ لا. إذن ما هو؟ طاهر. يصح أن يتوضأ به؟ لا يصح على القول الراجح. يصح أن يشرب منه؟ نعم. يصح أن يطبخ منه؟ نعم. صار عنده ماء مستعمل وماء طهور، ثم اشتبه عليه أو على غيره، ذهب صاحب الماء مثلا وجاء آخر فقال له صاحب الماء انتبه، واحد من هذه المياه مستعمل وواحد طهور، وذهب وخلاه. أراد يتوضأ هذا الرجل، منين يتوضأ؟ واحد طهور وواحد طاهر، هل هو مثل الأول يتيمم ويتركهما؟ لا، نقول يتوضأ من هذا الطهور وضوءا كاملا. وهل يكفي؟ لا، لأنه محتمل أنه الطاهر، ويتوضأ من الآخر طهورا كاملا وضوءا كاملا ويصلي صلاة واحدة ولا غبار عليه، لأنه إن استعمل الطهور أول رفع الحدث، ثم إذا استعمل الطاهر بعد ذلك لا يضيره، كما أنه يسوغ له أن يشربه مسح به أعضاءه ما يضيره، وإذا استعمل الطاهر أولا هل يرتفع حدثه؟ لا ما ارتفع. فإذا استعمل الطهور ثانيا ارتفع حدثه ولا ينجسه، لأن هذا طاهر ليس بنجس وليس بطهور. فتوضأ من هذا وتوضأ من هذا وصلى صلاة واحدة، ولا حرج عليه أن يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أو يتوضأ من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة في عدد نجس وزيادة صلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه، كما لو اشتبه المطلق يعني الماء المطلق بالمستعمل. وإن كثر عدد النجس، فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفى بالطاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة. اشتبهت عليه ثياب طاهرة بثياب نجسة، يقول كيف أعمل وهي كلها مشتبهة، ثياب طاهرة بثياب نجسة، بماذا أصلي؟ نقول انظر يا أخي كم عدد النجس؟ قال أعرف أنها ثلاثة. نقول صلي يا أخي بأربعة أثواب، ثلاثة افرض أنها النجسة والرابع لازم يكون طاهر، أسلم. نعم هذا صلى ومشى، لكن جاءنا الآخر قلنا لا يا أخي كم عدد النجس؟ قال 20 ثوبا. هل يسوغ لنا أن نقول له صل 21 صلاة حتى تصيب؟ لا يا أخي، فرق بين أن يتوصل إلى اليقين بدون مشقة، نقول تحمل صل 4 صلوات وأنت على خير، لكن إذا قال 20 نقول صل 21 صلاة، صلاة الظهر مثلا، يأتي العصر وهو لم يكمل. فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفى بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة. شخص في البرية واشتبهت عليه القبلة وليس حوله أحد، نقول له القبلة لا يخلو من أربع، من واحدة من أربع الجهات هذه، صل 4 صلوات. لا يا أخي ما كلف بهذا، نقول اجتهد وصل ولا حرج عليك. لكن شخص في البلد كما يفعل بعض الناس جهلا في البلد ما يعرف القبلة فيجتهد ويصلي، ثم بعد ذلك تبين له أنه صلى لغير القبلة، نقول له لا صلاتك غير صحيحة، كيف تجتهد وأنت في بلاد المسلمين؟ اخرج كلف نفسك قليل واخرج واسأل أين القبلة تخبر. أما إذا اجتهد في البرية وصلى ثم تبين له في الصباح لما طلعت الشمس عرف القبلة مثلا، نقول له أعد الصلاة؟ لا، حتى لو تبين له أنه صلى بخلاف القبلة فلا يعيد، لأنه اتقى الله ما استطاع. فصل في سؤر الحيوان. السؤر بقية ماء شرب منه آدمي أو شرب منه بعير أو بقر أو شرب منه قط أو شرب منه كلب، ما الحكم؟ هذا يسمى سؤر، يعني بقية ما قد شرب منه، ما في إناء جاء قط وشرب منه، ماء آخر جاء كلب أو خنزير وشرب منه، إناء آخر جاء بعير أو بقر أو غنم أو دجاج وشرب منه، ما الحكم؟ تعرف الحكم الآن إن شاء الله. فصل في سؤر الحيوان، وهو ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام الحيوان، ثلاثة أقسام: قسم طاهر، وقسم نجس، وقسم مختلف فيه. طاهر وهو ثلاثة أنواع، طاهر يعني ماء طاهر، سؤر شرب منه أحد، فيه تفصيل، هو ثلاثة أنواع هذا الماء الطاهر. أحدها الآدمي، سؤر الآدمي يعني بقية شرابه، سواء كان متطهرا أو كان محدثا، أو كانت امرأة طاهرة أو حائض أو نفساء، هذا طاهر لا إشكال فيه، سؤر الآدمي طاهر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست، تراجعت واختفيت عنه، فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ لأنه كان يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما التفت إليه ما وجده، أين ذهب؟ أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، كنت جنبا علي جنابة، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، تعجب، إن المؤمن ليس بنجس. متفق عليه، وفي رواية: لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، رواه مسلم. من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كان يعطيها الماء أو تأخذ الماء وتشرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ الإناء الذي شربت منه ويتحرى المكان الذي شربت منه فيشرب، ويشعرها بهذا صلى الله عليه وسلم، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، رواه مسلم. هذا دليل على طهارة الآدمي، حديث أبي هريرة جنب يقول لا ينجس، حديث عائشة هي حائض ويضع فاه على موضع فيها، على موضع فمها رضي الله عنها وهي حائض، دلالة على أن ريق المرأة وهي حائض ليس بنجس. هذا نوع من الطاهر الآدمي مطلقا، سواء كان طاهرا أو محدثا، حدثا أصغر أو أكبر، وسواء كانت المرأة طاهرة أو حائض أو نفسا، فسؤرها طاهر. يعني ما بقي من شربها أو ما بقي من طعامها طاهر. ما يقول الإنسان لا آكل بقية طعام المرأة النفساء أو الحائض، لا، هو طاهر. النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. النوع الثاني من أنواع الطاهر، الأول الآدمي، النوع الثاني ما يؤكل لحمه، إبل، بقر، غنم، دجاج، حمام، غزال، ضبع، أرنب وغير ذلك، كل ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، إلا شيء واحد، الجلالة كما سيأتينا في محل الخلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه. عرفنا أن الطاهر ثلاثة أنواع: سؤر الآدمي، الثاني سؤر ما يؤكل لحمه، الثالث ما لا يمكن التحرز منه مما ليس بطاهر، مما لا يؤكل لحمه، مثلا كالقط والفأرة ونحو القط، مثل الأشياء الصغيرة من الأشياء النجسة كالحصن ونحوها، الأشياء التي من القطة فأصغر. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. السنور القط أو الهر أو البس، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت: دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما أعطي الماء ليتوضأ جاءت قطة صغيرة فعرف أنها تريد الماء عطشانة فصاغ لها الإناء حتى تشرب فشربت. والمرأة هذه كبشة تنظر وتتعجب، فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، تعجبين من فعلي هذا؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. دل بمنطوقه على طهارة الهر وبتعليله على طهارة ما دونها. منطوقه دل على طهارة الهر، وبالتعليل بكونها من الطوافين عليكم والطوافات دل على طهارة سؤر الفارة، لأن الفارة مثل الهر بلوى تجي وتشرب من أوانينا، فما شربت منه فهو طاهر ولا يمكن التحرز منه كالفارة ونحوها، فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر. السور والعرق، حتى الهرة لو لمستها بيدك وهي فيها عرق أو رطوبة أو نحو ذلك فهي طاهرة والحمد لله، لأنها مما تعم بها البلوى فعفي عنها. هذا القسم الأول، سؤر الآدمي أيا كان، سؤر ما يؤكل لحمه أيا كان إلا الجلالة كما سيأتينا، سؤر الطوافين والطوافات كالهرة ونحوها مما هو يتجول في البيوت فسؤره طاهر، حتى الفارة. لكن علينا أن نعرف فرق بين أن تشرب الفارة من الإناء أو تموت فيه، إذا شربت من الإناء فهو طاهر، وإذا ماتت في الإناء تنجس. إذا شربت القطة من الإناء فهو طاهر، إذا سقطت في القدر الكبير مثلا الذي فيه ماء وماتت فيه فهو نجس. الموت غير السؤر كما سيأتينا. القسم الثاني نجس، سؤره نجس، ما هو؟ الكلب ومثله الخنزير لأنه أخبث منه. القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فسؤرهما نجس وجميع أجزائه. لو أن كلب نزى على عنز فولدت الأب كلب والأم عنز يكون نجس لأنه تولد من كلب وغيره، أو تولد من كلب وغزال. وجميع أجزائه أي نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، متفق عليه. ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه، أخبث من الكلب، لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اقتناؤه بخلاف الكلب، فالكلب يباح اقتناؤه أحيانا. إذن فالخنزير أخبث من الكلب وأخس. ولولا نجاسته يعني نجاسة سؤره ما وجب غسله. والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اقتناؤه بحال. وكذا ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصره لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب. نعم. الثاني النجس كالكلب والخنزير وما تولد من النجاسات كالصراصر المتولدة من الكنيف من أماكن قضاء الحاجة، والديدان المتولدة من الكنيف، بخلاف الديدان والصراصر المتولدة من خزان مياه أو من بركة مياه أو من حوض مياه، هذه طاهرة لأنها تولدت من طاهر. القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع. عرفنا الطاهر ثلاثة أنواع، وعرفنا النجس نوع واحد هو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو تولد من النجاسة. والقسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع، أحدها سائر سباع البهائم والطير. السباع التي لا يباح أكلها كالقرد مثلا والذئب مثلا إذا لم نجعله من فصيلة الكلب، والطيور المفترسة، هذه ليست بحلال، هي نجسة بحد ذاتها. وسؤرها فيه خلاف، فيها روايتان، إحداهما أنها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. قال ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز منه فكان نجسا كالكلب، يعني رواية ألحقوه بالكلب. والثانية أنها طاهرة، يعني اللي يشرب منه تشرب منه الحيوانات الأخرى كالنمر مثلا والأسد ونحوها مثلا أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها، فقال عليه الصلاة والسلام: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور، يعني ولنا ما بقي، يعني اللي أخذت نصيبه والباقي لنا نتطهر به. رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما بحوض، فقال عمر بن العاص: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر وكان أفقه منه رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا. الماء نتعاقب نحن والسباع عليه، هي ترد عليه، فإذا انصرفت وردنا عليه، ونرد عليه وهي تعقبنا عليه. رواه مالك في الموطأ. إذن سؤر السباع غير الكلب والخنزير فيه روايتان، قيل بطهارته لما رؤي عن عمر وعن سعيد وعن أبي سعيد الخدري الحديثين، والقول الآخر أنها نجسة لأنها حيوانات نجسة فأشبهت الكلب، والقول بطهارتها أولى والله أعلم، لأن الأخذ بنجاستها في ذاك الأخذ بنجاستها مفهوم لا صريح، والقول بطهارتها صريح واضح في الحديثين الأخيرين. النوع الثالث مما هو مختلف فيه، النوع الثاني مما هو مختلف فيه: الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان كذلك، إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر: إنها رجس، متفق عليه، ولما ذكرنا في السباع يعني أنها حيوانات نجسة، أنه حيوان نجس. والثانية أنها طاهرة، لأنه قال: إذا لم يجد غير سورهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله. ووجهها ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان أصحابه يقتنونها ويصطحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهرة، أو ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم، يعني الحمار والبغل فيه روايتان، قيل بطهارة سوره وهذا هو الأقرب والله أعلم، وقيل بنجاسته، فالطهارة لعلها أولى لأنها مما تعم بها البلوى، وكان الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، وكانوا يقتنونها معهم في بيوتهم، وكانت تشرب من الأحواض ونحوها التي يشربون منها، فطهارتها أولى إن شاء الله وأرفع عن الحرج والمشقة. النوع الثالث من المختلف فيه: الجلالة. ما هي الجلالة؟ التي تأكل القاذورات، فيه بعض الحيوانات مثلا ما تأكل النجاسات، وبعض الحيوانات تجدها تأكل النجاسة، إذا وجدت نجاسة أكلتها ولا تبالي، تجد عذرة الآدمي مثلا وتأكله، وهي بقرة أو عنز مثلا أو بعير، هذه تسمى جلالة، يعني التي تأكل ما وجدت طاهرا أو نجس، هذه فيها روايتان. النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة، ففيها روايتان، إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود، ولأنها تنجست بالنجاسة، والريق لا يطهر، يعني النجاسة نجست فمها، وريق فمها لا يطهر النجاسة. والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران، يعني في الجلالة روايتان، الطهارة والنجاسة. وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سؤره، لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد: في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به، يعني بقية أجزاء الجسم كسؤره. الشيء الذي قلنا سؤره نجس كالكلب والخنزير، شعره وجلده وعرقه كله نجس، الذي قلنا بسؤره طاهر كالبعير والغنم ونحوها، هذا سؤره وعرقه وشعره وصوفه ووبره كله طاهر. المختلف فيه، فيه كذلك مختلف فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.